يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الإمام الحافظ ذو الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الزهري البخاري رحمه الله تعالى في السند المتصل بأول كتاب إليه. باب إذا حاضت المرأة إذا حاضت شهر ثلاث حيض وما وصفه النساء في الحيض والحمل والإناوث من المحيض ومن الحيض. وقول الله يعني قول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. واذكر عن علي وشريح من امراه جاءت بينه بطاعه اليه لما يقول واجرها انها حضرت ثلاثا بشهر ذي القعد. قال عطاء اقراها ما كانت فيها قال ابراهيم. وقال عطاء الحيض يوم الى خمس عشره. وقال معتبرها في ساكنه بها على المراه تلجم بعد كلها بخمسة أيام. قال النساء أعلم بذلك. هذا الباب أعقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان أن النساء هم العمدة في الاعتماد على ما يتعلق بالنساء من الحيض والحمل وغير ذلك. فإذا قالت أخبرت المرأة بأن حاضت في شهر ثلاثة أيام هذا ما استبعد لكن تأتي ببينة من ذلك. فيقول باب إذا حاضت في شهر ثلاثة حيض ماذا؟ ثلاثة حيض تصدق بذلك. وما وصدق النساء لا يدل على طواله. وباب ما وصدق النساء في الحيض الحيض والحمل وفيما يمكنها الحيض. ما وصدق النساء في الحيض إذا قالت حيضت تصدق بذلك. وإذا قالت ننتهى عدتي تصدق بذلك. وهكذا في الحمد كذلك ايضا. وفيما اوتي الحيض كان يمكن اقل الحيض واقدر الحيض مختلف بين العلماء ويريد ان يشير الى هذا الخلاف لقول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكسون ما خلق الله في ارحامهن. هذه الايه تدل على هذا المعنى وذلك ان الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحل لهن اضاف واسنده الينا أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن لأن الحيض أو الحمل أو غير ذلك لا يكتب لهن. معنى ذلك أنهن إذا كتبن ذلك يكون عاتبات ذلك وإذا أظهرن ذلك صدقن بذلك. لولا ذلك ما قال ولا يحل لهن أن يكتبن لا يكتب لهن. إذا لم تكن معهم صدق بذلك. ويذكر عن علي رضي الله تعالى عنه شريح القاضي امرأة جاءت مدينة بطانة أهلها أي من اللاصقين بها الذين يعيشون معها ويعرفون أحوالها أنها من الظالم لكن شرطها أن يكون مرضيا أو كان رجل امرأة مرضي ليس من الفاسقات أو فاسق من الظالم أنها حضرت ثلاثا بشيء مسجد يعني ادعت أنه أضحيتها بشيء معين تصدق بذلك. لكن إن شهيت لها بطانة أهلها بأننا رأيناها فرفت اليوم كذا طلع ثم عاد وقت فلم تصدق كذا يعني شيء على ذلك تصدق بذلك. يقول اي خواصها قال اسمع بالقادر ليس المراد ان يشهد النساء ان ذلك وقع وانما هو بما مضى ان يشهد ان هذا يكون وقد كان بنسائهن قلت يقول قال القتل وثياب القصه يدعو على التاويل بل فريهم بذلك انهن شهدن لها بانهن بانها فعلت اي حقا مع ذلك. قال الدارمي اخبرنا يعلم بن عبيد بن عدم اسماعيل والبخاري عن عامر هو الشعر قال جاءت امراه الى علي خاصم زوجها طلقها فخاف مضي الى علي رضي الله عنه فقال حيث بشهر ثلاثه والظاهر انه اراد الرجوع او ما الى ذلك فادعت علي بانها ثلاثه فقال علي لسرير يقضي بينهما انت قاضي اقضي بين هذه المراه وزوجها قال يا أمير المؤمنين وأنا هنا أقضي وأنت هنا وأنت هنا أنت هنا جالس كيف يمكن أن أقضي أنت؟ قال أقضي بينهما. قال سليم إذا ما أقضيت لذلك أنا أقضي بينهما كما وذلك. قال إن جاءت انتقالة لأنها من يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حظ الثلاثة عيد قطور عند كل مرئ وتصلي جاز لها وإلا فلا. يعني إذا جعل ذلك وشهد الانتقالة أهلها الذين يعيشون معها وقالوا رأيناها ثلاث مرات فقاتل أو قاتل فشهد بذلك مقدم صدقها. قال علي رضي الله تعالى عنه قالون انتهتنا رأيه هذا أو حكمه هذا. وقالون ابن ثاني الروم أحسن تكلم عليه ابن ثاني الروم وقال قالون فهذا ظاهر في أن المراد أن يشهد لأن ذلك وقع منها. فالحاصل أن هذا يعني إذا شهد لذلك إذا شهدنا بذلك يقدر لها ذلك وتكون لا مشترطة لمن ثلاث شهور بل بشهد معين تصور لكن بشرط أن تكون أن يكون مثلها يثبت له ذلك لأن بعض النساء كل شهر تحيض ولا تحيض بالشهر مرتين مثلا. فإذا كان أهلها أعترفوا بأن عادتها فلا ثلاث أيام كذا ما في معنى. وقال عطاء أضراؤها ما كان أضراؤها ما كان يعني أن حيضها وطهرها هو الذي كان إذا حصل به أيام قليلة فصدق بذلك وإذا قال فصدق بذلك ما كان الذي حصل هو أضراؤه. وقال إبراهيم والعم الثاني قال أولئك إبراهيم وقال عطاء أيضا الحيض يوم إلى 15 إلى 15 يوم واحد. قال معتمر على هذه التعرف نتيجين عن المرأة ترى الدم بعد كوئها بخمسة أيام طهرا ثم بعد خمسة أيام. قال ماذا ترى الدم بعد كوئها بعد حيضها بخمسة أيام خمسة أيام كان أطهر. قال النداء أعلم بذلك معلوم صدقا إذا كان حصل ذلك صدقنا بذلك الحاصل خلاصة القول أن المرأة هي المسؤولة عن هذا الباب وهي التي اعتمد عليها لكن إذا كانت صادقة أما إذا كاذبة فله فضل آخر. قال رحمه الله تعالى ومستند متصل على حسبنا أحمد بن أبي رجاء قال حسبنا مسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني مستحب فلا أطهر أفأذه الصلاة وقال لا إن ذلك عرق ولا تندع الصلاة قدر الأيام التي كنت تعيطين فيها ثم اغتسلي وصلي. ودلالة الحديث لما ذكرت منه وذلك من قوله قال ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تعيطين فيها نسبه عزاه أو أسنده إليه الذي كنت متعود عليه فهو يكون حيضا. وإذا معنى ذلك أنها يعني إذا أخبرت أن حظة تصدقها وإذا أخبرت أن الله تصدقها بذلك لأن الكمان ما قال لها بينا أو ما قال لها شيئا آخر حتى بل أسنده إلى وقال الأيام التي كنت قبل أن تستحضين الأيام التي تظهرين وأيام التي تعيدين فيها هو على عادتي فيكون المستعاضة غير المستعاضة وهي أيام يعني أقرائها التي اعتادتها يعني يكون حيضها وظهرها ثم اغتسلي. اولا احمد بن ابي رجاء سنده هذا الحديث تقدم ولكن اسناده يختلف. احمد بن عبد الله بن ايوب الهروي بن عبد الوليد وهو حنبل بن نسب لمدى ومنهما ثلاثه من الامري والحنفي مختلف المحل وابيض مضطرب ومنهما ثلاثه منافق في اختلاف بعض الناس قول حنفي لانتساب الى مذهب حنفي ويقال الحنفي لانتساب الى بني حنيفه ولكن المتقدمون المحدثون ينتسبون الى قليل الى المذهب انما هذه جاءت متاخره قول الحنفي لكن في كل في رواه الحديث هي مهمه. قال احمد بن عبد الرجاء وماذا قال حديث ابو اسامه حماد بن اسامه بن زيد القرشي مولاهم من الطبقة التاسعة قال سمعت هشام عروة ومنذر وقالت قال أخبرتني أخبرني عروة عائشة رضي الله تعالى عنها ففي هذا السند رواية من نطائفه رواية تابعي عن تابعي وابني عن أبيه وراوي عن قالت أن فاطمة بنت أبي بكر هي فاطمة بنت قيس، لكن أبوها ليست فاطمة بنت قيس هذه فاطمة الصلاة والسلام الجساسة أبي هريرة أبي كان. وهما القول بعض قالوا لها فاطمة بنت قيس، لكن هذه أبوها مشهور بكنيته، ومن ذلك قالوا لها فاطمة بنت أبي بكر أبو قيس بن قيس. سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت إني أستحر أن يستهلوا لي الدم، أن يستهلوا لي الدم فلا أقول أفأدأ الصلاة بسبب الاستحاضة؟ قال لا، لا تدعي الصلاة، إن ذلك عرق، أي إن هذا الدم دم الاستحاضة، دم عرق انفجر، يقال العاذر بالله، يقال أو عاذر بالراء، وهذا رفض الشيطان منفجرا فنزل كل سلم. ولكن دعي الصلاة لأن الحيض لا يكون إلا من قعر الرحم، يخرج من قعر رحم المرأة وليس من خارجه، وهذا العرق خارج من الرحم، ولذلك وقال وعاد عادر أو عادر. ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيطين بها، هذا هو محل الترجمة لبابنا، وذلك أنه أسنده إليها الذي كنت متعد عليه اعتمديه. إذن المرأة إذا ادعت أنها بعدتي بعيدي عدتي بالطهر يصدقها يعني. والله تعالى حذرها عن التساهل من ذلك، قالوا لا يحل لهن أن يقتلن ما خلق الله في أرحامهن إن كن هن بتغيير، يعني معنى ذلك أن يعون، فلا ينبغي لها أن تتعاون في مثل هذا. قال ثم اغتسلي أي عند انقطاع أيام الحيض، هذا غسل واجب للحيض طهارة عن الحيض. وصلي، وقد سبق عن رواية أخرى قال ليس وبلغ بصلاة، وكذلك أيضا كانت تغتسل بكل صلاة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم على القول الراجح، وقيل إن هذا من عندها في خلاف، على كل حال الجمع عند الجمهور أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا فعل، وإنما هذا يحمل على الاستحباب، فإذا اغتسل بوضوء بكل صلاة هذا هو الأحد وهذا هو الأول والأفضل، وإن اكتفى بالوضوء فقط هذا أيضا جيد. فأما الظهر فيما يقول يجب الجمعة يجب عن الوضوء والإغلال والإغلال والإغلال. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصلة باب الصفرة والكفرة بغير عيالها، فقد سبق لنا أننا ذكرنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لا حتى ترين القصبة البيضاء، يعني هناك الكدرة والصفرة في حديث عائشة رضي الله عنها واعتبروا أيضا، وهنا في حديث ابن عطية رضي الله عنه بعكس ذلك كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، هذا لابد أن نجمع بينهما ونقول إن ذاك فيما إذا اتصل بالحيض، يعني في أواخر حيض المرأة رأت صفرة وقدرة تقول عائشة رضي الله تعالى عنها هذا معتبر الحيض، لا بد أن ترى المرأة تقصف الوضع تقول هذا الحيض أبيض، هذا إذا خرج من ربها فعند ذلك تيقنت أنها طاهرة، وأما قول ذلك فلا. وأما هذا هو احمد على أيام الصور عادتها كان في أول شيء 5 أيام تعيد فيه، ثم انتهى ذلك وذن يعني مثل الشهر مثلا جاءها صغرى صغرى هذه لا تعتبر شيئا، وطلعها فلا تمنعه شيئا من الصلاة وغيرها. قال باب الصفرة والقدرة من غير أيام الحيض، لذلك قيده بقول من غير أيام الحيض تفسيرا من البخاري رحمه الله تعالى لقول عائشة لقول ابن مسعود يعني عطية رضي الله تعالى عنها هذا الآن. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا ابو بكر بن سعيد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد بن عطيه رضي الله تعالى عنها انها قالت كنا لا نعد القدره والصفره شيئا. اولا اسلام الحديث بن سعيد ابو رجاء فقيه الرهلاني ثقه فقيه الطبقه العاشره قال حدثنا اسماعيل اسماعيل بن ابراهيم المعروف بن علي الطبقه الثامنه عن ايوب ايوب التقيع ايوب ابي سليم او كلمه بن قيسان الطبقه الخامسه امام فقيه عن محمد محمد بن كريم محمد بن كريم هذا الانصاري مولى الانصار مولانا رضي الله تعالى عنه وهو ثقه حفظ فقيه من الطبقه السادسه عن ام عطيه ام عطيه هذه الصحابيه الاسم عن خيمه بن كعب وابن الحارث رضي الله تعالى عنها وقد سبق ذكرها انها قالت كنا لا نرد القدره والصفره شيئا، اي اللون الاكثر واللون الاكثر الذي يخرج من فرج المراه لا نرده شيئا، هذا هكذا ابرقته وعلى اطلاقه كنا يتعارض مع حديث عائشه رضي الله تعالى عنها الثاني. فأراد البخاري رحمه الله تعالى بترجمته أن يوضح أو أن يجمع بين ما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها وبين قول ابن عطية، لأن قول ابن عطية ما قال في أيامها غير ذلك، هذا الإطلاق مقيد بما يقول بغير أيام الحيض. نحن موجود غير أيام الحيض لئلا يتنافى أو يتعارض ما سبق من قول عائشة رضي الله تعالى عنها. وعلى واضح قال رحمه الله تعالى: باب عرق الاستعاضة. باب عرق الاستعاضة. قال: عرق ليس عرق، عرق الاستعاضة أي العرق الذي يخرج منه دم الاستعاضة. أبو سلمة قد قال حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي جهل عن ابن شهاب عن أبو وعاص عن عمرة كلاهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة تحيض وتبع فيه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق. فكانت تغتسل لكل صلاة. باب عرق الاستعاضة، هذا أعتقد هو حديث مقترب، ولكن هنا بين به أن ذلك أن دم الاستعاضة خروج من عرق، وسمي في أحاديث أخرى بأنه عاجل وعاجل، لا يقول باب عرق الاستعاضة، أي باب ما يدل أن دم الاستعاضة يخرج من عرق معين. قال السلف إبراهيم بن المنذر الحسابي المدني قال حدثنا معن أبو عيسى البزاز المدني وابو ابي جهل اسمه محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الطبقه الثانيه عن هشام محمد بن مسلم عن عروه بن الزبير وعن عمره عائشه. هذا صحيح بان عمره معطوفه على عروه بن شهاب يروي عن عمره وعن عروه، وهذا هو الراجح. وهناك بعض الروايات، بعض الروايات قال عن هشام عن عروه عن عمره عن عائشه، ولكن وبعضهم ادعى بان هذا هو الصواب، لكن الصحيح ان هذا هو صحيح، كان البخاري يقرأ هكذا، وهو ان ابن شهاب يروي عن الاثنين عن عروه وعن عمره وكلتا وكلاهما يرويان عن عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق لنا ان الزوج باللغه العربيه الفصحى ان الزوج يطلق على الرجل والمراه، وهذا هو الاصح، الا اذا ثبت كما في باب الفرائض او باب الوصايا والاقارب مثلا، فعند ذلك يميز بالها. واما من حيث الاطلاق فهو بنصوص كثيره في القران والسنه، وكذلك في اشعار العرب: زوج يقتل زوج، المراه تطاولها زوج والرجل يطاول زوج، اسكن انت وزوج الجنه اعظم زوجتك. زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبه، ام حبيبه بنت جحش، هذه اخته زينب بنت جحش، زينب بنت جحش اختها، وكانت اخت عبد الرحمن معه، هذه كانت الشهيده سبع سنين، سبع سنين دام عليها الاستعاضه. فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل، فقال: هذا عرق. وهذا مع الشاهد استلزم، فكانت تغتسل لكل صلاه، وقد سبق البحث عن هذا، فكانت تغتسل لكل صلاه. بعض العلماء يرى ان هذا من عندها وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الراجح انه زياده ثقه، فنقول انه مرفوع وليس مقصورا على روايه ابن هشام فقط، على ابن هشام فقط، فدل على انها تقتصر بامر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يحمل على الاستحباب جمعا بينه وبين حديث: ثم وتوضا اليه لصلاه وقتل. وماذا هذه ام حبيبه يقولها ام حبيبه ايضا كنيتها ام حبيب، وهي مشهوره بكنيتها، وقد قيل اسمها حبيبه وكنيتها ام حبيب، في خلاف بين العلماء في ذلك طويل، ولكن مشهور هذا. والسيد السبع سنين في قيل في حجه لم يقاتل في الكافي عن الصحابه بقضاء الصلاه اذا كان تركها ظانه ان ذلك حيث، لانه صلى الله عليه وسلم لم يمرض باعاده مع طول مده، فيحتمل ان يكون المراد بقولها سبع سنين بيان مده استعاضتها مع قطع النظر هل كانت، لكن في بعض الروايات سبق يعني المساله الظلاميه، ان من بعثته جهلا لم تاته صلاه جهلا، لانه لا يجب عليه بامر ما مثل هذه المراه مثلا، هل يجب عليه على جمهور الفقهاء يرون وجوب اعادتها يعني وجوب الصلاه والقضاء عليه، لكن بحقيقة ان النصوص لا تدل على هذا، فما تشير الى ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بذلك، وصحيح البيان في مثل هذا لا يجب، فاذا ما يجب عليها ان تتعلم بالجهل في مثل هذا. وكذلك الرجل الذي صلى بدونه، وحين ترك الصلاه وحين صلى بجهل، واحد قال يعني مثل او راي ما قال لهم عيد او وجود فمثل هذه الاشياء استدل فيها بعضهم بعضا ولم يوجهه ابن تيميه رحمه الله ويقول ان مثل هذا لا يجوز قضاؤه لانه بجهه معدن بجهه يعني ويذكر هذا مثالا لهذه المساله وبعضهم يقول وما يقول احتمال ان يقول استحيذ السبع سنين فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم هذا إشارة إلى بيان مدة الاستحاضة وليس إشارة إلى السؤال فالسؤال يحتمل أن يكون في أول الأمر إذا استمرت على ذلك احتمال أن يكون لكن الاحتمال الآخر أيضا يعني ما يقول فأمرها أن تقتل هذا الأمر من القتال مطلق لا يدل فلا يدل على القتال فلعلها فيما طلب ذلك من هذه الفعيلة فلذلك فلهذا وعلى التقتل بكل صلاة وقال الشافعي انما امرها صلى الله عليه وسلم ان تغتسل الضريه وانما كانت تغتسل بكل صلاه تطوعا هكذا حضره الامام الشافعي رحمه الله فامرها ان تغتسل ما يروى ان تغتسل امرها ان تغتسل وهذا الاغتسال هل لكل صلاه في هناك ما يدل على هذا المعنى فامرها ان تغتسل بكل صلاه لكن هذا الذي معنا لا يدل على هذا انما احتمال ان يكون امرها ان تغتسل اي عند نهايه كفها المعترف لها السابقه فإن ذلك تغتسل وتصلي وأما بعد ذلك فلأمر آخر والأمر هل يستلزم التكرار أم لا في خلاف الأصول أصول الفقه تضرب بعد الأمر مبحث هل الأمر يستلزم التكرار أم لا والراجح أنه بقرينة يستلزم التكرار إذا قال ما يدل على ذلك يستلزم التكرار وإلا فلا على كل حال هذا بحث طويل ولا نقول ان هذا اللفظ يدل على هذا لكن الاثار الاخرى تدل على المساله وهو ان الصلاه امر بذلك. قال رحمه الله تعالى هنا يقول الى هذا ذهب الجمهور قالوا لا يجب على الصحابه الاصل كل صلاه الا المتحيره لكن المتحيره التي لا تعرف ومتحيره او المتحيره متحيره محيره محيره محيره مدوجله مدوجله هذا لا يسمونها لأن حيرة حير القاضية كيف يحكم لها أو المبكية لذلك قالوا محيرة أو حيرة ترتاح حيرة أو مضللة مضللة هذه يجب عليها لماذا؟ لأنه لا يدرى هذا ظهر أم حيرة وأيد ما رواه أبو داود من طريق عكرمة أن أم حبيبة استحيضت فأمر رسول الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أبرعها ثم تغتسل وتصلي إذا رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت وتدل المعتدي بقوله لا هذا عرق على انه لن يجب عليها الغسل بكل صلاه لان دم العرق لا وجب غسله واما ما وقع عند ابي داود من روايه سليمان بن كثير ومن اسحاق عن الزهري في هذا الحديث امر هذا الغسل بكل صلاه فقد طعن الخطاب في هذه الزياده لان الاسباب من اصحاب الزهري لمذكوره وقد صرح الحديث كما تقدم عند مسلم بان الزهري لمذكوره لكن روى ابو داود من طريق عين ابي كثير عن سلمه عن زين الحوت ابي سلمه في هذه الكفه فامر ان عند كل صلاه الحاصل ان الذين طعنوا في الحديث ما نجحوا في طعنه لان الحديث له طرق وله شرايط فلا بد من ثبوته لكن الاولى في هذا كما يشير صاحب الفقه في اخير الكلام يدعو الى التاويل لكن نؤول ونقول ان الامر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفى لا يستدين من يعلم مثله ان يدرك مقدمه على هذا عامر عن القضايا لكن نحمله على الاستحباب الاستحباب لماذا؟ للنص الاخر الذي الصحيحين يتوضئين كل صلاه ثم الصلاه فهذا دليل على ان الوضوء اذا الامر بالغسل يحمل على الاستحباب يستحب لها ان تغتسل لمده صلاه وكما فعلت هذه المراه ويعني استفاد بالوضوء فقط بالغسل قال رحمه الله تعالى في السماء المتصلة والمرأة تحيض بعد المساعدة الإفاضة باب المرأة تحيض بعد الإفاضة أي بعد طواف الإفاضة الإفاضة أفاض الناس من عرفة معنى رجعوا ونسب الطواف إليه لماذا؟ لأنهم عادة إذا رجعوا من مكة من عرفة طواف مختلفة يعودون إلى ماذا؟ إلى البيت ويطوفون وهذا سمي طواف الإفاضة وطواف الفرض إذا حاضت المرأة قبل ذلك معروف أنها ستحبس وستحبس من معها حتى تحبس وأما إذا حاضت بعد الإفاضة فلا حكم آخر وهو غير وذلك أنه لا يلزمها أن تكون بسبب طاهر وداع قال رحمه الله تعالى بالسلام المصري حدثنا ابو بكر بن قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد بن محمد بن عبد الحج عن ابي عن عمره بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان الصبيه بنت عمي عز قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحدثنا الم تكن طابت مع اخوين فقالوا بلى قال فاخرجي قال احمد الاسناد عبد الله بن مسلم الترمذي وابو محمد كالعز البشري من اصله فيه الكبير من قران مثلا والثاني مالك بن انس مالك بن انس بن ابو داريد الثالث عبد الله بن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عبد العزيز ما به ابو بكر هذا اسمه بنيته نطبق الخامسه عن ابيه عن عمره بن عبد الرحمن يستعجى الانصاري رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإسلام المسلسل المدنيين وعبد الله بن مسلم الترمذي مدني شامي ومصري ولكنه سكن ذكر المدينة من أهل عمان بغير مروات من أهل المدينة وماذا وفي رواية عن أبيه وفي أيضا رواية تابعية عن تابعية عن تابعية عن رسول عبد الرحمن عليه تابعية مدنية فكاهة عن عائشة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صبية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قد حاضت هذه عن حجتوها قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحدثنا لعلها تحدثنا عن المسير عن الرجوع إلى المدينة لكونها لم تقف بالبيت طواف الركن فظن ذلك فسأل ألم تكن طافت مع قلنا يعني يوم النحر ألم تكن طافت مع قلنا طواف الركن فقالوا بلى أما هذا فقد طافت وبقي عليها طواف الإبانة طواف الجسم ودع فقال من كما قال فاخرجي إذا لا بأس عليك أو لا أجر ولا منع ولا حق بسبب الطواف الوداع لأنه يعني لأنه اسمه للمرأة التي حاضت تركه فهذا دليل على ان الحيض بعد الافاضه لا يمنع المراه ان ترجع الى بلدها دون ان تطوف بسبيل الوداع. وبالتالي قد قال حدثنا معلم واخر قال حدثنا وعيب عن عبد الله بن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال رخص للحيض ان تنزل اذا حضر وكان ابن عمر يقول في اول امري انها لا تنزل ثم سمعته يقول تنزل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم. معلم أسد هو هذا أبو بكر بن أسد هذا بصري يضع وحدثنا وهيب بن خالد بن عجلان هذا أيضا بصري عن عبد الله بن طاووس عبد الله بن طاووس اليماني عن أبي طاووس بن حيتان طاووس بن حيتان هذا اسمه وكيل اسمه ذكوان وطاووس لقبه قال عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال رخص للحيض أن تنزل إلى حوض يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن أتى الحائض أن تنزل يعني من البيت او من مكة اذا حاضر بدون ان يعطوه طواف الوداع وكان ابن عمر هذا هو الرقم الذي يعطيه على الرأي المرقم هذا يقول لكل فترة يعطيها رقم ويقول يعني عدد الحديث البخاري في اخوه كل هذا المبلغ الحيض هذا اصلا يتكلم على ما وصفه هو بسند واحد وكلام الثقه وليس له سند اخر فانه هذا معلق عنده وجعله رقم 330 والذي كان له 326 وهذا لا غير صحيح هذا بالرقم الاول وهو بالسند الاول وكان عمر ما اظهر الاول وهو بالسند الاول وليس معلقا يقول في اول امره اي قبل ان يظهر ان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رقص الحجر عن تنزل قبل طواف الوداع يقول لا تئن على تنزل لماذا لبقاء طواف الوداع عليها ثم سمعته يقول تنزل وثم سمعته بعد ذلك يقول تنزل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقص لهم هذا معناه ان ابن عمر لم يعلم سابقا ذلك ثم علم بعد ذلك او كان علمه ثم نسيه ثم تذكره يحتمل ذلك وكان عمر معقول ان يقول قول لابن عباس ليس لابن عباس هذا وكذا قوله ثم سمعته يقول وكان الله يبتدي ان يجيب عليها ان تتاخر الى ان تظهر من اجل طوال الوداع ثم بلغته الرخصه عن النبي صلى الله عليه وسلم لهن في ترك بصاره او كان نتيجه ذلك تتذكر. وفي دليل على أن الحدث لا تقوم عيد الوداع، أما الإخاضة فهذا واجب عليها تعقد بسبب ذلك. فهذا معنى ذلك أن ابن عمر أن ابن عباس حدث وأفتى يعني وقضى مع عدوه وأن من الخضر قتل أوس. وأما ابن عمر فلما لم يفي إليه كان يبكي النساء أن لا تذهب أن لا تنفر إلا بعد صلاة الوداع. ثم لما بلغه ذلك ترك رأيه وأفتى ونقتضى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب إذا رأى المتعاضد الطهر، باب إذا رأى المتعاضد الطهر أي الطهر من الحيض، يعني معنى ذلك أن المستعاضة يستمر بها الدم. في بلاد سبع سنين كما سبق لنا سبع سنين سنة شهر شهرين من ليس المراد الطهر من المستعاضة، إنما إذا جعلنا لها لأنها إما أن تكون عارمة بأيامها فترجع إلى معلومها السابق، وإما أن لا تكون عالمة ولكنها مميزة بصفة اللون إلى آخره، وهذه أيضا تعود إلى معرفتها، وإما أن لا تكون ذلك هذا ولا هذا نسيا، أو كانت مبتدئة مثلا قبل هذا ما سبق لها، هذه تعود إلى بنى بعشيرتها قومها فتعمل بالقضاء ذلك. إذا معنى ذلك أنه لم تع ذلك الحيض واستمر الجن باستمرار جنسه ماذا؟ هذا هو الطهر. إذا طهرت ماذا؟ تصدين جانبها زوجها إلى آخره، هذا هو الميت والمقيمة. يقول باب إذا رأت مستعاضة الطهر، قال الله اتصل في الله تعالى أمرها، إذا اغتسل وتصلي ولو سعت، وتصلي ولو سعت. يعني ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم، الصلاة أعظم، الصلاة أعظم. هذا يحتمل أن يكون من تفضل البخاري كما يميل إلى صاحب الفتح، ويحتمل أن يكون من إسماعيل بن ثماني من كلام ابن عباس، لكن يقول هذا يعني في ما تتبعه تتبعه انه الظاهر عنه من كلام البخاري. الصلاة أعظم، يعني أن الجماعة جماعة الزوج أهون من الصلاة. إذا يعني سوغنا لها أي جوزنا لها أن تصلي فجماعة زوجها لها فعليه أخف من ذلك، يعني جانبها زوجها إذا تطهرت من حيضها. والطهر أي تميز لها دم العتق من دم الحيض، فسمي زمن الاستعاضة الكبرى، هي الدم السجن سمى زمن الاستعاضة الكبرى بالنسبة لدم الحيض، ولأنه كذلك بالنسبة إلى دم الحيض يحتمل أن يريد انقطاع الدم والأول وعضو الأشياء، يحتمل أن يكون بالعلم أن استعاضة ضرورة المستعاضة أنقطع دم نهائيا، لا هذا ولا هذا. وهذا لكن الظاهر هو الأول، المراد أن الدم مستمر ولكن انتهى أيام حيضها الذي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه السابق، ولكن بعد ثلاث أيام إيه؟ نقض الأيام التي تكون في تحيضين ثم اغتسل وصلي، يعني هذه لم تبقى هذه الأيام تغتسل ومصلي ويجامعها ويغتسل وصلي. قال أخبرنا حدثنا عمد بن مسلم زهير أنه قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة بدأ الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال أحمد بن يونس هو من سمع جدي لقدم أنا غير مرتين أحمد بن عبد الله بن يونس التلمي اليربوعي من كبار الطبقة العاشرة عن زهير وابن معاوية بن حديد أبو حيثمة الكبير من الطبقة السابعة. قال حدثنا هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا مسلسل المدنيين إلا الأولان إلا الإيه إلا أحمد و ايش اسمه؟ وزهير فهما كفيان كفيان زهير كفي من أصل لكنه وزير الريل وقاضيها نزيل الريل جزيرة الجزائر نزيل الجزيرة وفي من أصل من الطائف يعني رواية تابعي التابعي عن قالته أنها قال قال رسول الله إذا أدبرت الحيض فدع الصلاة قال لمرأة وفاطمة رضي الله عنها وإذا أدبرت وقتي عن جدة وصلي هذا هو معاد الترجمة وهو أنه على النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا انقطع دم الحيض هذا هو طهر المستعمل تغتسل وتصلي وبناء على ذلك قالوا يعني هذا هو بناء على أن الصلاة أعظم من ذلك. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على النفساء وسنتها باب الصلاة على النفساء أي على المرآتي التي ماتت في نفاسها قبل أن تتطهر من النفاس أن يصلي عليها وسنتها أي سنة الصلاة عليها أي سنة الصلاة عليها يعني معنى ذلك أن النفساء ما تصلي هل بناء على ذلك إذا ماتت لا يظن عليها؟ تقول لا، العكس إن شاء الله تعالى. هذا يدل على أن الميتة وإن تلبس بنجاسة لا يظن عن إليه صحيح. فالمرأة المستعظة ولو كان يجد مع الحاجة كذلك النفساء ممعنا للنجاسة الحيض أو النفاس من الصلاة، لكن إن حصل لهن موت يصلى عليهن لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك. قال بسنة بنتصر حدثنا عمد بن عبد سليم قال حتى أخبرنا الشبابة قال أخبرنا شعبة أهتين معبد عن ابن بريدة عن سمورة بن هندس رضي الله تعالى عنه أن امرأة ماتت في بطنها فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام واستوضعها. قال أحمد بن سليم هذا تقدم بالسمعنة واسمه الصباح أبو سليم بن الصباح أحمد بن الصباح، وقيل إن أحمد وابن عمر بن أبي سليم فتعلمه سئل جده. قال اخبرنا شباب بن سوان هذا قال اخبرنا صبر بن الحجاج عن حسين بن معاذ حسين بن زكوان المعاذ بن خطيب الرضي بن السجده عن ابن بريده عن ابن بريده رضي الله عنه عن حسين بن معاذ وذكر ابو معاذ الصحابه عن انصاره عن ابن بريده عبد الله بن بريده قال عن ابن بريده بن حسين عن سمره بن جندب رضي الله تعالى عنه. أنا عندي في الفرق بين بني بريدة هذا عن ابن بريدة عندي فرق أبيات ابن بريدة إذا جاء الإطلاق من هو بلاد ماذا نعرف عن بريدة عن سمورة بن جندب بن جندب رضي الله تعالى عنه أن امرأة ماتت هي تسمى أم كعب سماها مسلم برواية من طريق عبد الوارث الرزين المعد وذكر أبو معين بن عبد أنها أنصارية ماتت في بطن أي بسبب بطن وذلك ولاية بسبب بطن يعني الحرب وهو نظير قوله عذبت امرأة في هرة أي بسبب هرة وليس في بطني معناه انطلاق البطن الاسهال وان بعضهم توهم ذلك ورد على البخاري وقال كيف يحتج بهذا؟ لا الصواب انها ماتت في فاتحه فقال ماذا؟ في بطن وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها وسطها وسطها وسطها للتحريك بما يعني ليه اجزاء غير متفرقه وسمى وسط وفقرات ورب وفطرتي مثلا حرقت وفطرتي مثل هذا يقال ايش؟ للتحريف. واما اذا كان يتفرق يقال له ايش؟ جلست وسط القوم بالسكون وحلقت وفطرتي وهذا يقول ايش؟ رفيق. وجلست وسط البيت وسط البيت على هو وسط البيت وجلست وسط أبيادي هذا بينهما فرق. جلست وسط البيت معناه بيت واحد هو صفي جلست إذا هذا ما يتفرق ومتصل إذا ليس وجلست وسط الأبيادي معنى ذلك إيه؟ كان هذا بيت وهذا بيت وهذا بيت أنت جلست وهذا متفرق وإذا فإذا بالفرق بين بني بريدة بن الحصين إذا وقع في السنة يعني بالإهمال ابن بريدة سليم عن كذا أقول عبد الله والفرق هذا على قمصون مرتدين إن أبهم وأعمشون محاربون فلتعلم محمد الذي جعادة كذا فهو سليمان ونعم المحتدى وغير هؤلاء إن أبهم قل إنه عبد الله توأم الرسول أنه ولد يونس بطن واحد. أفاد الحديث بالتهديد حمدا لمن أعان بالتقريب يعني معنى ذلك إذا كان على قمر المرتد أعمش محارم بتاع محمد بن جحادة كم قالوا واحد اثنين ثلاث أربعة هؤلاء الأربعة إن قالوا ابن بريدة وهو ابن سليمان ومن أدى ذلك كله عبد الله ابن بريدة وهنا من هو السيد وليس هؤلاء الأربعة إذا هنا عبد الله ابن بريدة وهذا هو الفرق بينهما وكان توأمين كما ذكرنا قصتهما ان الله كان توأمين من جهه بطن وهذا هو الراجل ويقال وابن حبان يقول انه ما كان في عنه واحد لكن الاخرون يصححون ان سليمان مات سنه 105 وقال قاضيا بمرض فخلفه أبو عبد الله ومات سنة 115 هكذا قاضهم هذا. وقال إنه لما ولد الأول جاء عبده هذا الشيخ بن عبد بن حسين وهو عند عمر رضي الله تعالى لعهد عمر سنة 15 فبشره بأن العادة ولدت غلاما فقال له أنت حر فرح عندي. فبعد قليل جاء واحد ثاني وقال إن امرأتك ولدت غلاما قال سرقك بها غلام قال لا هذا واحد ثاني فسكت لأنه في أنه يريد أن يتحدث عنه فقال أمر جدا بعيد فما أفرقك الأول فيها العيد ما أصل عيد ولو أريد لك ولدات فأعطك هو أيضا هذا الثاني. هذا هو بريدة بن حصين رضي الله تعالى عنه ولده وانتقل إلى البصرة وعاش معه ثم انتقل إلى الـ إلى إلى الـ إلى الـ إلى مصر وعاش هناك ومات سنة 60 تقريبا بريدة وهما عاش بعد ذلك دهرا طويلا. ومن الغريب مع هذه الأيام الطويلة سليمان ولدت عن أبيه أو لم يكن ونسلم ما شاء حدث وأكثر من عمل عجلة حالي أخرجها عن طريق وبيت سليمان هذا وهذا بناء على قاعدته المستمرة وهي المعاصرة لأن هؤلاء كانوا يعني عصر واحد وكذا وكذا على كل حال فسمعه صعب على عدم سماع هذه منهم لأنه ما عاش معه في البصرة وعاش معه في مرض حكيم عن مسلم على كل ما خرج البخاري ما لا انما يخرج عن طريق الثاني عبد الله بن بريده عن مثلا عن ابن عباس او من قران هذه الذي اخرجها البخاري ليس عن ابيه. قال ماذا؟ قال السند المتوفى قال حدثنا باب قال حدثنا حسن المدري قال حدثنا يحيى بن حمام قال اخبرنا ابو عوانه اسمه الله من كتابه قال اخبرنا الامام الشيباني عن عبد الله بن شداد أنه قال سمعت خالتي ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقوم حائضنا وتصلي ومستنشق في عداي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي وعلى قمره إذا سجد أصاب لبعض فوق. العادة إننا نذكر دائما إن البخاري أحيانا يقول باب كذا باب كذا سجل وترجم عنه هذا معناه السكين وأحيانا يقول باب وليس هناك يذكر ترجمة إنما مجرد هذا فقط وليس فيه مترجم فهذا يقول ما إنه منزلة فضل مما قبله فالحديث الذي بعده يتعلم بفضل الهيئة بالنار وهنا ما المناسبة قطعه إن البخاري يقول كأنه يقول إن الصلاة على النفساء يقتضي أنها طاهرة إنما هذا حادث الهيئة حكمي بدليل هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إذا أتى عن المثلة وكان دخل على الصوب وراضوا عليه يعني يستجيبها فهذا يدل على أنها كان في حكم الطاهر. فإذا إذا ماتت المرأة تعتبر طاهرة بالنسبة للصلاة عليها لأنها ليست الجميع يعني كان هي أحكام أحكامها تكون نجسة إنما أقدم فقط والنجي فهذا هو مراد البخاري رحمه الله ولذلك قال ذلك وليس معه بدون ذكر شيء. وعدد من ذلك يقول أنه معنى الفصل من الباب بمعنى الفصل من الباب الذي قبله بمعنى الفصل مفصل يقول لك ايش عندنا؟ ها؟ عندنا نسخة آية مفصلة بمعنى الفصل من الباب الذي قبله ومناسبته لو أن عين الحائض والنفاس طاهرة لأن صبره صلى الله عليه وسلم كان يصيبها إذا سجدت وهي حائض لا يزول ذلك. أولا حسن المدرك هذا شيخ البخاري هو الطحام الوحيد وأحد الحافظ الضار وهو من صغار شيخ البخاري بل البخاري أقدم منه وشاركه بشيخه يعني يحيى بن حماد المذكور البخاري يروي عن يحيى بن حماد ولكن هناك واسطته وكأن هذا الحديث هذا واعتمد فيه على خطأ الحسن المذكور لأنه كان عارفا بحديث يحيى بن حماد هنا منذ النزول كما يقول المحدثون طرحة في الوجه يقولون ايه النزول طرحة في الوجه ولذلك الوعاب على محدث النزول ومن ثم حمل بعض المحدثين على التبليغ هذا هو اغراضه كثير من المدركين انه ان حدث عن فلان فكان الحاضر يمكن يحدث عن فلان هذا الصنف فلذلك يتجنب مجلسه ويقول الذي فوقه فانه يعني سمعه من مثل ذلك. هذا احد الاسباب وهذا اخف ليس بالمثال هذا اخف بالمثال هو ثقه ولكن له الاستقرار يخجل لو ذكر اسمه وتركه وانتقل الى الذي فوقه هذا طيب اخذ ما يصير مثل هذا وان كان في حظ نفسه. فهذا البخاري يروي عن يحيى بن حماد هذا الذي يروي عنه الحافظ الجبري لكن له هنا معناه انه فاته هذا الحديث عن شيخ يحيى فاعتمد على تلميذه هذا الحافظ الجبري لماذا؟ لانه كان متخصص في احاديث يحيى بن حماد فلذلك اعتمد على البخاري وكان اخبر منه. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا اخبرنا ابو عوانة اسمه الوضاح في كتابه وهذا دليل على ان ابو عوانة يختلف ابنه لكتابه فاذا حدث من كتابه يقول انه افضل واذا حدث من علمه احيانا في خلق وان كان حده لكنه كتابه افضل فلذلك يقال في اشارته اذا من كتاب قول من كتابه اشارته الى ان ابو عوانة حدث لي من كتابه انا بحبه وقال اذا حدث من كتابه افضله مما إذا حدث من حبه حتى قال عبد الرحمن بن مهدي كتاب أبي عوانة أحببت من حبه هشيم ما هو أبي عوانة حتى هشيم الذي أجمع على قوله مطلقا يقدم عليه كتاب أبي عوانة إذا معنى ذلك أن هذا الحديث من أفضل ما يكون عند يعني أبي عوانة. قال أخبرنا سليمان الشيبان سليمان ابن أبي سليمان وأبو سليمان اسمه بيروت الشيباني وقال أنا عبد الله الشجاج قال سمعت حالة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون عارفا ميمونة ليست أم سلمة ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها خالته وقالت ابن عباس كذلك أيضا رضي الله تعالى عنه أنها كانت تكون حارثا أبو صدر لمفترشة لحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه محل صلاته مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت هو محل صدره يعني أحيانا وهو صدع على قمرته والقمرة هذه هي الطعمة من سعاف النخل بقدر ما يخمر الوجه وذلك كما تعرفون ان ايام الايام الصحراوية البلدان الصحراوية في ايام الحرارة حر حطباوها وفي ايام البرد برد ابرد حطباوها فماذا يفعلون ياخذون من سعاف النخل بقدر ما يغطي الوجه واليدين بعض اليدين يسكنون عليه هذه تسمى قمرة واحيانا تطلق على مصنف السجاده الصغيره التي تكون بقدر الارض لكن هذا مجال ومن ذلك الحديث الذي ثبت من صلاه بينما هو جالس على قمرة فجاءت فاره فجرت السفينه فعرفت ايه الى اخر الحديث هذا معناه انه اطلق على السجاده الكثيره القمرة ان كان اصل القمرة لا يكون الا لما يخمر وجهه فقط قال وهو يصلي على قمرته اذا سجد اصابني بعض ثوبه هذا بعض الشيء اذا سجد اصابني بعض ثوبه فدل على انها طاهر الا المحل الذي يكون محله الانع وهو المحل الجن فقط الا الجن فقط فدل فاستدل البخاري بهذا على ان الصلاه على النفساء ما يستغرب كانه النبي صلى الله عليه وسلم وافادنا انها طاهره ان المؤمن لا ينجس حيا وميتا وزيد على ذلك ان المؤمن ذلك حيث ميمونه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جنبها ولحائط ويقع ثوبها عليها وجد الجميع على انها طاهره وهذا هو محل او وجه الاشتراك وأحسن إلى أتكلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تغفر بيننا وبين معاصينا ومن بعده ما تبلغنا من جنتك ومن لدنه ما تهون ومن أيدنا ما تهون بعينا وصاحبتنا وجهنا بأسمائنا وصرف بوجهنا وعيدنا بجاه وارسلنا بأثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا اولى غيرنا ولا غير ربنا ولا تجعل لنا ولا خوف ولا غم ولا رب العالمين الان سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت